بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب قد سبق في الدرس الماضي الابتداء به، ولكن لم نكمل شرحه، والآن أعدنا المتن حتى يسمع الحاضرون هذه الآيات الواردة في هذا الباب وهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم. باب الإيمان بالقدر. القدر هو أحد أركان الإسلام، أركان الإيمان الستة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، يعني لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بالشهادة لرسوله بالرسالة. ولو أن إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولكن لا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة، هذا ما دخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا من جاء بالشهادة كاملة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت ولمن استطاع إليه سبيلا. يعني أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا الباب الآن في الإيمان بالقدر، وهو من أركان الإيمان الستة، لا يتم للمسلم الإيمان إلا إذا آمن به. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله عز وجل ذكر في كتابه أنه خلق هذه الأمة على فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وسيأتينا في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة يأتي الملك فينفخ الروح في هذا الجنين ويؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هنا الآية: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعدون عن النار ويدخلون الجنة. الذين سبقت لهم من الحسنى يعني كتب الله عز وجل لهم الجنة، لأن في كتاب الله: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن ما في أحد منا يعرف أنهم من أي الفريقين، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وكذلك العكس. ثم قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني الله عز وجل قدر هذه المقادير التي هي في الكون، كما جاء في الحديث الذي سيأتي الآن، حديث مسلم: قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمعنى كل ما يحدث في هذا الكون هو مقدر من الله عز وجل ومكتوب ومعلوم، فالله علمه أولا، ثم أمر بكتابته ثانيا، ثم حدد له مواعيد يظهر فيها كل فترة من الفترات، يأتي ما قدره الله عز وجل فيخرج على وفق ما علم الله عز وجل وقدره. كثير من الناس يتسخطون يعني من قضية القدر وقضية ما يكتب عليهم، فقد يصيبه مصيبة وهذه مكتوبة عليه، فيتكلم بكلام سيء وهذا يضره. يعني قدر الله عليه مثلا مات ولده أو حدث له شيء في ماله فيتسخط على القدر، وأن الله سوى كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا، هذا ما ينبغي. هذا الله عز وجل كتبه وقدره، ثم أنت تؤجر عليه إذا صبرت، إذا صبرت واحتسبت تؤجر على هذا، إذا تسخطت ليس لك إلا السخط ولن تجد من سخطك شيء. فينبغي المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يؤمن بما قدره الله عز وجل وأن يعمل. ليس معنى القدر على أن الإنسان يقول أنا كتب لي أن أكون من أهل الجنة ولن يعمل. أنت إيش علمك أنك من أهل الجنة؟ أو تقول من أهل النار خلاص ما أعمل، إيش علمك؟ ما تعلم. إذن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بعمل، والنار لا يدخلها إلا بعمل. فالذين يعملون أعمال الجنة، يعملون الأعمال الصالحات هم أهل الجنة، والذين يرتكبون السيئات هم في طريقهم إلى النار، إلا من قدر الله له أن يكون من أهل الجنة فسيتوب في آخر لحظة. ولهذا لا ينبغي للعاصي أن يقنط من رحمة الله. الذي يرتكب الأخطاء ما يقول خلاص أنا عملت وعملت خلاص، لا، لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل. وكذلك الذي يعمل الصالحات لا يقول خلاص أنا من أهل الجنة، لأنه ما يدري، لأن العمل بالخواتيم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله حسن الخاتمة، لأن الخاتمة ما يدري بما يختم له الإنسان عليها، هل يختم له بعمل خير أو يختم له بعمل شر. إذن الأعمال بالخواتيم، وعلى المسلم أن يعمل. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين ب50,000 سنة. إذن هذا كله مقدر ومكتوب، كما قال الله عز وجل للقلم حينما خلقه اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. إذن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويظهر في أوقاته التي قدر الله عز وجل تلك الأمور، تظهر في هذا الوقت المحدد. ممكن تقرأ لنا يا أخي؟ تفضل. من محل ما وقفنا أحسن. بس نريد المراتب يا أخي. قال حفظه الله تعالى: والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي، ولا يقع شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر فالله عز وجل قد علمه قبل أن يوجد. نعم. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، علمه أولا ثم كتبه في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسلم لما يحدث. ما أصاب من مصيبة في الأرض، زلازل، خسف، كل المصائب التي تحدث في الأرض أو في أنفسكم من مرض أو أي حاجة تصيبك، هذا مكتوب لك، فيجب عليك أن تصبر وتحتسب وأن تعلم أن هذا هو خير لك، لأن الإنسان قد يصاب بهذه المصائب ويكون لها فيها أجر. والأنبياء أنفسهم أصيبوا مثل هذا، أيوب مرض، وأيوب إذ نادى ربه ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له فكشف ما به من ضر، وهو نبي من الأنبياء. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما يحدث له هو مقدر من الله عز وجل، فإن صبر نال الأجر، وإن تسخط لا يستفيد شيئا وعليه الوزر، لأنه لم يرضى بما قضاه الله عز وجل وقدره عليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: والكتاب هو اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نوجدها. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء وأراده مما قضاه وقدره في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملكه ما لا يريد، قال تعالى: فعال لما يريد. يعني المشيئة لله تبارك وتعالى، والإنسان له مشيئة، لكن الله يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا قدر الله لك ذلك الشيء فأنت تستطيع تعمله، وإذا لم يقدر فلا. إذن المشيئة مشيئة الله، وهي تغلب مشيئة العبد. العبد له مشيئة، ولكن الله عز وجل له مشيئة، وذكرنا لكم قصة الرجل ذاك الذي سرقت دابته، جاء ذاك الرجل اللي يعتقد هذه العقيدة الفاسدة وقال أن دابته سرقت، وطلب منه أن يدعو الله له أن يعيدها عليه. فهو لما دعا قال: اللهم إن دابة فلان أو حماره أو يعني ناقته حاجة التي سرقت عليه أنها سرقت ولم تشأ سرقتها، يعني الله ما شاء ذلك. فماذا قال له الرجل بفطرته؟ قال: بالله عليك لما سكت من هذا الدعاء الظالم، إذا كان سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، لأن الله عز وجل ليس له مشيئة كما يقول هذا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما يكون في هذا الكون هو بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أثبت للعبد المشيئة، ولكن مشيئته مقيدة بمشيئة الله عز وجل. نعم. صنعكم. قال حفظه الله تعالى: المرتبة الرابعة الإيمان بأن كل ما يقع في هذا الكون هو من خلق الله جل وعلا، فكل شيء في هذا الكون من خير أو شر إنما هو من خلقه جل شأنه، وهو فعل العباد، فالخير والشر من أفعال العباد، وهما خلق من خلق الله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. يعني الله خلقكم وخلق أعمالكم، والله خلقكم وما تعملون. معنى ذلك أن الإنسان ليس مستقل بعمله الذي يريد أن يعمله، هذا لا يمكن له إلا إذا أراد الله عز وجل له ذلك ويسر له أسبابه، أما إذا لم يرد فلا. إذن العبد يفعل ولا يخلق. ويعرف الطلاب العلم على أن طوائف من الذين ضلوا يقولون أن العبد يخلق فعله. لماذا؟ عندهم شيء اسمه تحسين وتقبيح، يعني العقل عندهم يحسن ويقبح. يقول الله عز وجل: ليس بظلام للعبيد، وهذا لا أحد يخالف فيه، الله عز وجل لا يظلم أحد بعباده. قالوا: فلو خلق المعصية كيف يعاقب عليها؟ إذن لم يخلق هو المعصية، من الذي خلق المعصية؟ العبد، يعني العبد هو الذي سرق، هو الذي زنى، هو عمل هذا فعل، هو فعل هذا الفعل، هو سرق وهو زنى وهو شرب الخمر، هذا فعله. هذا الفعل مقدر عليه من الله عز وجل، وهذه الأفعال فيها ما هو فيه حدود من الله عز وجل، وفيها ليس فيها حدود. الذي فيها حدود إذا طبق الحد على من ارتكبه فهذا يكون تكفير لهذه المعصية التي ارتكبها، وإن لم يطبق عليه الحد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن الله عز وجل قدر هذه المقادير وبين أحكامها. فمن سرق حكمه في القرآن بأن تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. عندنا طوائف أو طائفة تسمى الخوارج، هؤلاء يحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر، يعني من ارتكب كبيرة زنا أو سرق أو شرب خمر فهذا كافر، وهم يقولون يتمسكون بالقرآن، هذه دعواهم. القرآن يقول الله فيه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول في سورة النور: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كانت المعصية هذه مكفرة كان الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، اللي قطع اليد ليس قتل، قطع اليد إنما هو هذه اليد لما أصبحت خائنة فهذه اليد هي التي تقطع، وكذلك الزنا. إذن هذه الكبائر عليها حدود، وهؤلاء الذين يقولون بتكفير المسلمين بارتكاب المعاصي مخالفين لكتاب الله عز وجل. فالله عز وجل قدر لهذه المعاصي حدود فلا بد أن تطبق على أصحابها. العيب ليس في وقوع المعصية، لأن هذه طبيعة البشر، كلكم خطاء وخير الخطاء التوابون. العيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب معصية فيها حد، هذا هو العيب. أما كونه تقول عصى، هذه طبيعة البشر قد ارتكب المعصية، لكن هذا الذي ارتكب هذه المعصية هل هذه المعصية فيها حد في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إذا كان فيها حد فيجب على الحاكم أن يطبق هذا الحد على من ارتكب هذه المعصية. وهذا التشريع من الله فيه الحكمة التي فيها فوائد المجتمع. الله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء، وكل شيء في كتابه فيه المصلحة للبشرية في دينها ودنياها. هذه اليد التي قطعت كانت خائنة حينما مدت يدها لهذا الشيء الحرام الذي لا يجوز أن تعمله. لو أن إنسان اعتدى على واحد وقطع يده، كسر يده، هذه فيها دية، يعني مبلغ من المال. لكن حينما تكون هذه اليد خائنة فتأتي وتأخذ هذا المبلغ الزهيد، هذا المبلغ القليل من حرز مثله، تقطع في هذا. ولهذا قد اعترض واحد في الزمن الأول، يعني في قوله في اليد هذه، يعني هذه اليد فيها دية كذا، فما بالها قطعت في ربع ديناري، ما بالها قطعت في ربع ديناري. رد عليه الآخر قال: خانت فهانت، خانت فهانت، فلما أصبحت خائنة قطعت في ربع ديناري. هذه اليد لو تذهب، لو يصيبك جرح صغير في هذه الأصبع وتذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني ما هو مسلم، ويقول لك: أنت إن لم تقطع يدك من هنا، من هذا المكان، فسيسري المرض هذا في جسمك وستموت، هل ستقبل منه؟ تقبل منه، لأنك تخشى الموت. إذن هذه اليد قطعت لأنها أصبحت خائنة، فلما خانت هانت. يد واحدة تقطع تبقى أيدي الناس سليمة وأموال الناس سليمة. الذين يلبسون على كثير من الناس ويقولون الذين يقيمون الحدود هؤلاء ما يحترمون حقوق الإنسان، هذه اليد عاملة فكيف تقطع؟ هذه اليد عاملة فكيف تقطع؟ معنى ذلك أن الذين يطبقون الحدود نص المجتمع كلهم ما عندهم إلا يد واحدة، يدهم مقطعة. وهذا الكلام كله كذب وافتراء. الله عز وجل شرع هذه الشرائع لفائدة الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله سمى القصاص حياة. في الجاهلية كانوا يقولون: القتل أنفى للقتل. لو أن قبيلتين اختلفتا، واحد قتل من هذه القبيلة شخص، إن أخذوا هذا الشخص وسلموه لأصحاب القتيل انتهت القضية. وهذا معنى قولهم: القتل أنفى للقتل، لأنهم لو لم يسلموه لقامت الفتنة بين القبيلتين وقتل عدد من الناس، هؤلاء يقتل هؤلاء وهؤلاء يقتل هؤلاء. فكانوا في الجاهلية يقولون هكذا: القتل أنفى للقتل. القرآن بيّن أن القتل هذا حياة، ما هو أنفى للقتل. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. يعني الإنسان إذا كان يفكر أنه سيقتل فلان ويعلم أن مصيره أنه سيقتل يكف، فيحيي نفسه هو ويحيي الآخرين. ولكم في القصاص حياة. كذلك السارق إذا علم أن يده ستقطع لا يمكن أن يعتدي على أموال الناس ويأخذها. إذن هذا القصاص، هذه الحدود التي شرعها الله عز وجل، هي مطهرات ومكفرات وزاجرات، زواجر للآخرين ومطهرة لهذا الشخص الذي ارتكب هذه المعصية. وهذا حكم الله عز وجل الذي حكم به، وهو الذي فيه فائدة للمسلمين جميعا. البلاد التي تقيم الحدود في أمن واستقرار، لا نقول على أنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ولكن تقطع يد واحدة آلاف الأيدي تبقى، لأن ما أحد يحدث نفسه أن سيسرق، لأنه إذا سرق يعرف أن هذا مصيره. الآن البلاد المتقدمة كما تعلمون ماذا يصنعون في البنوك؟ يفجرونها بالديناميت. يعني بلدان متقدمة كما يقولون وعندهم الحضارة، ولكن الجماعة هؤلاء المجرمون يأتون ويفجروها ما بالليل ولا بالنهار، هذا الذي يعملونه. ما هم في أمن ولا هم في استقرار. هذه الدولة ونرجو الله عز وجل لها التوفيق والاستمرار تطبق حدود الله. وأعتقد أنكم ما شاهدتم أحد في هذا المسجد يده مقطوعة، ما شاهدتم أحد أبدا، ولا في الطرق التي تخرجون فيها، ولا في الأسواق التي تمشون فيها، كل أيدي الناس سليمة. لماذا؟ لأنها إذا قطعت يد واحد تكفي لهذه الأيدي الكبيرة الكثيرة، لأنهم يأخذون العبرة من هذا. وكما نعلم على أن القصاص وقطع اليد ما يكون في داخل المستشفى في حجرة مقفلة ويعطى المخدرات ثم يقطعون يده ما حد يدري عنه، لا، يقطع هناك أمام الناس ثم يده تؤخذ وتعلق والناس يشاهدونها. وهذه الفائدة يعني من إقامة الحدود. ليس المقصود بالحد أنه تشفي من هذا المجرم، هو مجرم صحيح، لكن عندما تقطع يده إن شاء الله هذا يكون فيه تطهير له، لكن ليس المقصود التشفي منه، إنما المقصود إقامة الحد عليه وإعلان هذا الحد للآخرين حتى يأخذ العبرة. وهذا الذي يحدث في هذه البلاد، وإن شاء الله سيكون مستمرا، لأنه هذا أمر الله وهذا شرع الله الذي شرعه لعباده. وكما سبق الحديث عن هذا، تمرون الآن في أي مكان الآن تشوفون السيارات والحاجة الفارهة برا في الشوارع. في البلدان، في بلدان العالم ما يمكن تخلي سيارتك في الشارع، هذا ما هو معقول ولا يمكن، لأنها تصبح إما تؤخذ بكلية ولا تشلح. وهنا الحمد لله نائمون في بيوتهم، هادئون في اطمئنان وفي راحة، لأن هؤلاء الذين عندهم نوع من الإجرام يعلمون على أنهم لو اعتدوا سيكون ذاك مصيرهم. والإنسان يحافظ على يديه حتى يستفيد منها، ويحافظ على حياته حتى يستفيد من حياته لأولاده. فإذا علم أنه إذا قتل سيقتل، إذا سرق ستقطع يده، إذا ارتكب جريمة سيقام عليه الحد، ما يقدم على تلك الجريمة إلا من قدر الله عليه ذلك. نعم، تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالخير والشر من أفعال العباد، وهما خلق من خلق الله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق ما تعملون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري وما يحدث وما يكون فإنه خلق الله جل وعلا. هذا الكلام كما ذكرته لكم هو ما قاله اعتباطا، قاله لأن في جماعة يقولون أن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لا يخلق ذلك الفعل، فلهذا يبين: والله عز وجل في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. إذن خلقك وخلق عملك. تفضل. حفظه الله تعالى: فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها، سواء الإيمان بعلم الله السابق، أو الإيمان بالكتابة باللوح المحفوظ، أو الإيمان بمشيئة الله وإرادته وبكل ما يحدث، والإيمان بأن كل ما يحدث بأنه خلق الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق مع الله عز وجل. ولا يكفي الإيمان بمرتبة دون مرتبة أخرى، أو بمرتبة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فلا بد من الإيمان بكل هذه المراتب الأربع، وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. يعلم ما في السماء والأرض، هذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب. وهذه مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ثم إنه بعد الإيمان بالقضاء والقدر وإثباته كما جاء، فلا ينبغي ترك العمل بحجة أن كل شيء مقدر، ويكفي التسليم بالقضاء والقدر، وبحجة أن دخول الجنة والنار مقدر منه سبحانه وتعالى، فلا فائدة من العمل. هذا كلام باطل، لأن الإنسان مأمور بالعمل، إذ دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل لها، ولا يمكن دخول النار إلا بسبب. والله لا يعذب على القضاء والقدر، وإنما يعذب على الأعمال، ولا ينعم بالقضاء والقدر وإنما بالأعمال. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وهذه الآية واضحة، وآيات كثيرة من هذا النوع: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم أحد، إن عمل صالحا فالله يجازيه بالجنة، ويجازيه بأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإذا عمل سيئات من فضل الله عز وجل لا تكتب عليه إلا سيئة واحدة. لكن إذا كانت السيئة سيئة كفر، سيئة شرك، فهذه تدخله النار ويخلد فيها، لأن الخلود في النار لا يكون إلا بالشرك. إذا كفر الإنسان بالله عز وجل أو أشرك به غيره، أي دعا غيره واستغاث بغيره وذبح لغير الله، هذا هو المعصية التي لا يغفرها الله عز وجل. الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من ارتكب معصية دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه في أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. فينبغي للمسلم أن يعتقد هذه العقيدة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن إذا جعلت لله شريكا المغفرة بعيدة عليه، كيف هو يخلق ويرزق وتعبد غيره؟ هذا لا يمكن. ثم المشركون السابقون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الخالق هو الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعرفون أن تلك الآلهة الكثيرة أنها معبودة، وكيف يقولون أن الله أن هذا النبي يجعل هذه الآلهة الكثيرة كلها إله واحد؟ الله عز وجل قال في كتابه عن تلك الآلهة حكاية عن قولهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نعبد هؤلاء الأموات، نعبد هذه الأشجار، نعبد هذه الأحجار، هذه كلها نعبدها توسلا بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله عز وجل ليس في حاجة إلى من يتوسط عنده، وإنما العبد باب الله عز وجل مفتوح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا يحتاج تذهب إلى البدوي إلى العيدروس وتدعوه حتى يتوسط لك عند الله، أنت بنفسك مباشرة توجه إلى الله عز وجل بدعائك باستغاثتك بما تريد من الله، والله عز وجل يسمعك وقريب، أقرب من هذا الميت. الميت هذا مسكين قد مات، لم يبق له إلا عمله الذي قدمه. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالثواب والعقاب لا يتعلقان بالقضاء والقدر، وإنما يتعلقان بأفعال العباد. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن كل إنسان مقدر مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية، يعني الجنة، فسنيسره لليسرى، رتب تفسيره لليسرى على العمل على عمل العبد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هي النار على رتب تيسيره للعسر عمل العبد، وليس بسبب القضاء والقدر. فإذا ما كان الجوع الذي يشعر به الإنسان يتطلب البحث عن الطعام والرزق، وكذا دفع الظلم يحتاج إلى عمل وردة فعل وطلب القصاص ممن ظلم، فكيف يقال إن الجنة والنار لا تحتاجان إلى عمل، أو إن المصير إليهما لا يترتب على العمل الذي يقوم به العبد؟ والحق أنه لا بد من السعي والعمل، سواء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا. فإذا كان الإنسان في أمور الدنيا لا يتكل على القضاء والقدر، فأمور الآخرة من باب أولى. فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر ترك العمل، لأن هذا لا يكون إلا من القدرية الذين يحتجون بالقضاء والقدر على ترك الفرائض، وهؤلاء محجوجون كونهم لا يحتجون بالقضاء والقدر في مصالحهم الدنيوية. يعني هاي الطائفة القدرية التي تقول خلاص يعني ما في شيء مقدر، عملهم هذا أو قولهم هذا فعلهم يخالفه. هو الآن ضرب لنا أمثلة محسوسة، إنسان يريد الرزق، والله عز وجل بين في كتابه أن الرزق هذا لا بد أن يعمل الإنسان الأسباب. لو جلست في بيتك ما يمكن يأتيك رزقك من السماء ينزل عليك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما تمطر ماء والناس يذهبون يحرثون. والله يقول في كتابه: أفرأيتم ما تحرثون، أكثركم الآن مزارعون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أثبت لك الحرث. إذن إذا نزل المطر وجاءت السيول أنت تذهب لأرضك وتزرعها، لو تركتها ما زرعتها هل ستستفيد شيئا؟ هذا لا يمكن. إذن لابد أن يعمل الإنسان. فهو يقول: أنت تريد الجنة، الجنة هذه تحتاج إلى عمل، إن عملت الأعمال الصالحة فالله عز وجل لا يضيعك، بل سيهديك السبيل وسيرزقك ويسهل أمورك. أما إذا تركت الأعمال الصالحة وارتكبت أعمال الشر، الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والاعتداء على الناس، فأنت ميسر لهذا الجانب. إذن لا بد من العمل. يعني الآن لو الطعام موجود أمامنا وأنت جائع، هل ممكن هذا الطعام ينتقل من الصحن حتى يأتي إليك، ولا لابد أنت تنزل وتمد يدك وتعمل وتأكل؟ إذن السبب لابد منه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية التوكل على الله عز وجل: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يعني وقت الفجر عند طلوع الشمس تذهب الطيور كلها، ما تشوفها في الأشجار موجودة، ما تسمع صوت، تذهب إلى غروب الشمس وترجع. ذهبت لأي شيء؟ ذهبت تبحث عن الأكل، عن الرزق. يقول: تغدو خماصا، يعني بطونها خاوية، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني ترجع بطانا بطونها ممتلئة لأنها ذهبت وتبحث عن الرزق. طيب أنت تجلس في البيت وتريد الرزق يأتي، ما يمكن، لابد أن تعمل، تعمل في التجارة، تعمل في الزراعة، تعمل في أي شيء من الأعمال، لابد من العمل. إذن الإنسان ما دام هو يحرص على أن يعمل من أجل أن يكسب هذا المال ويجمعه، فعليه أن يحرص على العمل للآخرة فيعمل الأعمال الصالحة، وبسبب تلك الأعمال الصالحة وعمله الله عز وجل ييسر له اليسرى ويدخله الجنة. إذن الإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر ليس معناه الجلوس، بل معناه العمل، يعني عليك أن تعمل، فإذا عملت فالله عز وجل سيرزقك، إذا لم تعمل بطبيعة الحال الشيء المفروض عند الإنسان، المعقول عند الإنسان، أنه إذا لم يعمل ما يتحصل على شيء. حتى لو كنت موظف والراتب موجود في الصندوق، إذا لم تروح تشتغل ما يعطوك فلوس، هكذا ولا لا؟ في الشركة تشتغل في شركة لك راتب محدد، إن رحت وعملت أعطوك حقك، ما رحت ما أحد يعطيك. إذن لابد من العمل. إذن القضاء والقدر هذا شيء كتبه الله عز وجل، ولكن ليس معناه ترك العمل والجلوس في البيت ولا تعمل شيئا وتقول رزقي سيأتيني هو مكتوب لي. هو مكتوب لك، لكن مكتوب لك بأن تعمل، إذا لم تعمل لا تتحصل على هذا. إذن إذا كنت تريد الجنة فعليك أن تعمل الأعمال الصالحة، وأبواب العمل الصالح كثيرة جدا. ذكر الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان في المجلس يجلسون له يعدون له أكثر من 100 تسبيحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا التسبيح والتحميد والذكر لله عز وجل حسنات تسجل لك. قراءة القرآن من فضل الله عز وجل، أخبر على أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يا أخي أنت تجلس في المسجد من المغرب إلى صلاة العشاء، لو أخذت المصحف كم ستقرأ؟ كم حروف ستقرأها؟ كم حسنة ستحصل عليها؟ كثير من الإخوان يأتون ويجلسون في الكلام الذي لا يستفيدون منه شيئا، وكلام لا يفوتهم. هذا العمل موجود، إذا رجعت بيتك ممكن تتكلم مع جماعتك في هذه الأمور. هذه الفترة القصيرة خليك تستعملها في الشيء الذي ينفعك في آخرتك. ولا سيما أنا أحث الزوار خاصة، ولا أمنع الآخرين، يعني لا يظن الإخوان فيه تعصب للزائرين وترك المواطنين الموجودين، لا، يعني كلهم يجب عليهم أن يعملوا. لكن هذا الزائر ترك أهله وماله وجاء لغرض معين، الغرض الذي جاء من أجله الصلاة في هذا المسجد الذي صلى فيه بألف صلاة، العمرة ومكة الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، هذه الأيام القليلة التي ستعود بعدها إلى بلادك حاول أن تكسب فيها قدر ما تستطيع من الحسنات. سجل في كتابك بالحسنات الكثيرة، تسبيح وتحميد وتكبير. ليقول الإنسان أنا عامي يعني ماذا أصنع؟ ما أنت عامي، السور التي تصلي بها اقرأها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه كل واحد يعرفها. الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثلة لأصحابه، الأمثلة المحسوسة المعقولة. الرسول عليه الصلاة والسلام شكى عليه الفقراء، في فقراء وأغنياء في الدنيا كلها من زمان، فقير وغني. فهؤلاء الفقراء شكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سبقنا أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور كما تعرفون عن الدثار هذا غطاء وعليك لباس، هذا لو رمينا ما فيك شيء، خلاص موجود اللباس، الدثار التي تتغطى به هذا زائد ممكن ترميه ولا تحتاج إليه. وهو يقولون سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم مال يكفي أهلهم وفي زيادة عندهم يتصدقون منه، احنا ما عندنا نتصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا ادلكم على شيء لا يسبقكم احد الا ان يعمل مثل ما عملتم. ما هو الذي دلهم عليه؟ قال تسبحون 33، تكبرون 33، تحمدون الله 33، تكمل هذا بلا اله الا الله 100. طيب جلسوا في المسجد وعمل مثل هذا العمل الفقراء. الأغنياء ما هو كان في مثل عصرنا، وإن كان في كثير من الأغنياء إن شاء الله يحرصون على صلاة الجماعة، فجاءوا الأغنياء موجودين معهم، فلما سمعوهم يسبحون ويكبرون ويحمدون الله عملوا مثلهم. اشتكوا مرة أخرى على الرسول، قالوا إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالأغنياء كما قال الله عز وجل في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا قال المؤذن حي على الصلاة يجب على كل مسلم أن يجيب هذه الدعوة، سواء كان غنيا أو فقيرا، كلهم مكلفون. إذن ينبغي لنا في أي مكان كنا في بلادنا إذا سمعنا حي على الصلاة أن نبادر ونأتي لإقام هذه الصلاة، والأعمال موجودة ما تفوتك أبدا. الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة في كل مكان، الدنيا كلها هكذا 24 ساعة. مطلوب منك أن تصلي هذه الصلوات الخمس في أوقاتها. ما هو الوقت الذي تأخذ منك هذه الصلاة؟ أحسبها، أحسب الوقت، تأخذ ساعة ساعتين وبقية الساعات كلها لك. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عن الصلاة بأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكان يحث عليها حتى في حال وفاته عليه الصلاة والسلام، حينما كان يحتضر يقول الله الله الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم. وأخبر على أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وينبغي للمسلم أنه يبادر حينما يسمع الأذان يترك أعماله ثم يأتي يقضي صلاته ثم يعود لعمله، وهو في الطريق لو كان يسبح الله ويكبر الله ويحمد الله يؤجر. الله عز وجل أخبر على أن الإنسان كلها أوقاته يستطيع أن يستغلها في ذكر الله. الله يقول في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله أفضل الأعمال، تذكر الله وأنت في هذه الأحوال جميعا. الإنسان إما قاعد الذين يذكر الله قياما قائم، أو قعودا مثل نحن الآن، أو على جنوبهم أو مضطجعا. إذن كل الأوقات ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يذكر الله عز وجل فيها حتى تسجل له هذه الأعمال الصالحة. نعم يا أخي. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفائدة الإيمان بالقضاء والقدر معناه الصبر على المصائب وعدم الجزع، ولهذا قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني شوف الفائدة من الإيمان بالقضاء والقدر، الله عز وجل قدر المقادير جميعا. الآية كما تسمعون: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذن أنت لما تصبر وتترك الجزع تنال الأجر على هذه المصيبة التي أصابتك في مالك، في أهلك، في أقاربك. ينبغي على المسلم أن يصبر إذا أصيب، لأنه إذا أصيب بمصيبة وصبر الله عز وجل يأجره عليها، وإن لم يصبر لا يستفيد شيئا بل ينال الإثم، لأنه يتجزع ويتسخط من قضاء الله عز وجل وقدره. نعم. أن حفظه الله تعالى. والحكمة في ذلك متمثلة في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه هي الحكمة في ذلك، وهي أن الله أخبرنا بأن كل ما يحدث من مصائب إنما هو في كتاب في اللوح المحفوظ، لأجل ألا يجزع الإنسان بل يصبر ويحتسب. هذه هي حكمة الإيمان بالقضاء والقدر، وليس معناه ترك العمل وتعطيله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. نسمع الحديث هذا يقول: احرص على ما ينفعك، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأن الله عز وجل هو الذي يعينك وهو الذي ييسر لك تلك الأمور، ولا تعجز عن العمل. ثم يقول: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن لو هذه تفتح عمل الشيطان. فينبغي الإنسان أن يعمل، وكما حث الرسول عليه الصلاة والسلام على العمل، علينا أن نعمل، فإذا تحصلنا على ما نريده الحمد لله، وإذا حدث خلاف ذلك فعلينا أن نصبر. نعم. فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذه هي فائدة الإيمان بالقضاء والقدر المبنية على الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط. والإيمان بالقضاء والقدر ضل فيه طائفتان: طائفة الجبرية وطائفة القدرية من المعتزلة. فالجبرية غلت في إثبات القدر ونفت أفعال العباد، وقالت: إنما هذه أفعال الله وقضاؤه، والعبد إنما هو مجبور كالآلة أو كالريشة يحركها الهواء، تعالى الله عما يقولون. فالزنا والسرقة وظلم العباد وشرب الخمر إنما هي أفعال الله جل وعلا وليست أفعال العبيد، وكفى بهذا القول شناعة وكفرا. يعني هذا الفكر الذي قاله هؤلاء الجبرية، يعني لو جيت الإنسان هو يعتقد هذه العقيدة ومددت يدك إليه وضربته، المفروض أنه خلاص هذا مو فعلك، فلماذا يطالبك بالقصاص؟ مفهوم هذا؟ وهو لا يرضى، لابد أن يطالب بحقه. لو جئت اعتديت عليه وأخذت ماله ما يصبر. طيب أنت تقول أن هذا العمل مو عمل الإنسان، فإذا كان مو عمل الإنسان خلاص. ولهذا يحكون حكاية والله أعلم بصحتها، وإن كان معناها صحيح، أن رجلا سرق، فلما أرادوا أن يقيموا عليه الحد قال: هذا قدر الله. قال الحاكم عليه: وهذا قطع اليد قدر الله، أنت قدر الله عليك سرقت، وأنا قدر الله علي أنا قطع يدك. إذن كونهم يحتجون بالقدر كلامهم مو صحيح، حتى الأطفال الصغار ما يقبلون هذا العقل، هذا الفكر. الطفل الصغير عنده لعبة تجي تأخذها منه ثاني يضاربه عليها ما يعطيه. إذن العقول عندهم ألغوها وعملوا أشياء لا يقبلها العقل، فكونهم يقولون أن العبد مجبور وأن هذا الفعل فعل الله، هذا كلام خطأ بل هو كفر. الزاني هو الذي زنى، السارق هو الذي سرق، الشارب الخمر هو الذي شرب الخمر. إذن هذا عليه حدود مقدرة تقام عليه. نعم. والثانية، الطائفة الثانية، أن حفظه الله تعالى: وأما القدرية فكانت في مقابلة الجبرية، فغلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا القضاء والقدر، وقالوا: إن الإنسان حر حرية كاملة ليس لها تعلق بقضاء الله وقدره، فهو الذي يخلق فعل نفسه ولم يخلقه الله، وليس له سبحانه تدخل في أفعال العباد، وهم في ذلك كانوا على النقيض من الجبرية الذين غلوا في إثبات القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد. وهؤلاء القدرية كانوا على العكس، فقد غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا القضاء والقدر، ولذلك يسمون بالقدرية لأنهم نفوا القدر. فهؤلاء لا يؤمنون بالقضاء والقدر، وهم بذلك جحدوا الركن السادس من أركان الإسلام. نعم، أركان الإسلام هي ستة كما سمعتم، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا كعادتهم، أنهم وسط في جميع الأمور بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، فقد أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا أفعال العباد ولا تناقض بينهما، فالله جل وعلا قضى وقدر، والعبد يفعل باختياره وإرادته، ولكنه لا يخرج على قضاء الله وقدره، وهذا هو موجب الكتاب والسنة، وهو المذهب الوسط والعدل المتمشي مع الأدلة. هذا حاصل الخلاف في مسألة القضاء والقدر. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون القضاء والقدر، لكن لا يقولون العبد يخلق فعله، وإنما العبد يفعل والله قدر عليه ذلك، والله يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. إذن العمل هذا من خلق الله، والفعل من فعل العبد، فالعبد هو الذي ارتكب المعصية، فهذا العبد يقام عليه ما يستحقه. إن يقيم عليه الحد في الدنيا كما قلنا فهذا يكون تطهير له، وإن لم يقام عليه وانتقل إلى الآخرة قبل أن يطهر من هذا الحد في هذه الدنيا هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومصيره إلى الجنة. الذين قالوا بقضية القضاء والقدر من زمان جاءوا جماعة من العراق، بس لا يزعلون علينا أهل العراق، في عراقيون كانوا يسألوني هنا، عندهم فكرة على أن الإنسان مجبور على عمله، وعندهم فكرة أن العبد هو الذي يخلق فعله. هذه الفكرة موجودة عندهم على أن هذا العبد، أو أن المسلمين جميعا إلا ما شاء الله كلهم كفار إلا هم. فجاءوا إلى الحج، مقصودهم بعد الحج أن يخرجوا على المسلمين، فالله عز وجل دلهم أن يمروا المدينة، قالوا: لو مررنا المدينة. فدخلوا المدينة، فجاءوا جابر بن عبد الله يحدث الناس عند سارية من السواري، سواري المسجد، فإذا هو قد ذكر قضية القضاء والقدر وأخبر عن أفعال العباد وعن دخول العصاة النار ثم خروجهم منها بعد أن يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني ارتكبوا المعاصي وأدخلهم الله النار، احترقوا حتى صاروا مثل العيدان المحروقة، ثم يخرجهم الله عز وجل وفي نهر يسمى نهر الحياة، يدخلون هذا النهر ويخرجون. هؤلاء وصلوا ودخلوا المسجد، والرجل هذا الصحابي يحدث، فلما ذكر الجهنميين، والحديث في صحيح مسلم، يقول طلاب العلم أرجعوا لصحيح مسلم في كتاب الإيمان، أول حديث فيه حديث يزيد الفقير، حينما حدث هذا الصحابي بهذا الكلام تعجبوا، عندهم من دخل النار ما يخرج منها، وهذا الرجل يحدث بهذا الحديث. فطبيعة الخوارج ما عندهم تأدب حتى في اللفظ وفي القول، ما تأدبوا مع هذا الصحابي وقربوا منه سألوه سؤال، بل قام هذا وقال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكيف تقول أنهم يخرجون من النار؟ فهذا الصحابي حدثه بقدر عقله، قال له: هل أنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل تعرف المقام المحمود؟ قال: نعم. ما هو المقام المحمود؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال أنشأ يحدث، فأخبر بدخول يستحقون النار النار، ثم أخبر على أنهم يخرجون من النار بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكون هذه حالتهم. لما عرفوا هذا الكلام، وهؤلاء يظهر أنهم ما عندهم العقيدة الباطلة التي يريدون أن يضلوا بها الناس، ظنوا على أن هذه العقيدة صحيحة، حينما قرأوا القرآن فوجدوا هذه الآيات التي تدل على أن الذين يدخلون الكفار ولا يخرجون يدخلون النار ولا يخرجون منها هم الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي، لا الذين يرتكبون المعاصي. الذين يرتكبون المعاصي يطهرون بالنار، ولكن الكفار ما تطهرهم النار، كما قال بعض العلماء يعني الكافر مثل الكلب لو دخل البحر يخرج هو نجس، نجاسته ما تروح منه. تفهمون هذا المثل الذي ضربه بعض العلماء؟ يقول الكافر يعني نجاسته يعني في نفسه ما تطهره النار. الكافر يقول مثل الكلب، الكلب يدخل البحر على كبرها المياه فيه ويخرج هو كلب، يخرج هو نجس. أما المسلم الذي عليه المعاصي فهذه النار تطهره، ولهذا يدخلون النار، فإذا طهروا ونقوا خرجوا وادخلوا الجنة. هؤلاء المجموعة الذي أرادوا أن يخرجوا على الحجاج كلهم قالوا أترون هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم عرفوا أن هذا لا يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، رجعوا عن هذا الفكر إلا واحد ركب رأسه وذهب إلى مكة وخرج على الحجاج. إذن هذا فكر باطل فاسد مخالف لنصوص الكتاب والسنة. إذن الذين يرتكبون المعاصي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم من أول وهلة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار ويدخلون الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، مهو النفاق العملي. النفاق العملي يكذب ويعمل حاجات ولكنه ما يعتقد. أما المنافقون الذين هم منافقون كما قال الله عز وجل عنه في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما هم كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، يقولون هذا بألسنتهم فقط ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. المنافق النفاق الاعتقادي أضر على المسلمين من الكافر الصريح. الكافر الصريح تعرفه أنه كافر فتحذره، لكن هذا معك يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يحضر بعض الصلوات. ما هي الصلوات التي يحضرها؟ التي يشاهده فيها الناس، إذا كان الناس يشاهدونه يحضر. أما إذا جاء صلاة الفجر وصلاة العشاء في الوقت الذي لا يشاهد فيه أحد فهذه صلاة لا يحضرها، والله أخبر عنهم لا يحضرون إلا صلاة إلا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن المنافق النفاق الاعتقادي والكافر الكفر الصريح هؤلاء هم الذين يخلدون في النار بنص القرآن والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذه عقيدة المسلم. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد دين على وجه الأرض صحيح ينجي صاحبه من النار مطلقا. كل الأديان منسوخة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من التوراة أو كذا في يد عمر بن الخطاب قال: أفي شك منها أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أفي شك مما جئت به؟ إذن ينبغي المسلم أن يعلم أن الكتب المنزلة كانت في وقتها صالحة لأصحابها مع التحريف والتبديل الذي حرفوه وبدلوه فيها، لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجد كتاب مقبول مما أنزله الله عز وجل على الأمم السابقة، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الصحف جميعا. الصحيح الموجود فيها منسوخ والمحرف محرف. إذن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وضمن حفظه: وإنزلنا إليك الذكر وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآن المصحف هذا 30 جزء، الأطفال الصغار يحفظونه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن. لو حدث في العالم كله واحد حرف في كتاب الله حرف أو كلمة شب عليه الناس من كل مكان، وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب. والآن القراء يتناقلون القراءة شخص عن شخص من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، يعني مكتوب ومتلقى من العلماء مشافهة، هذا كله من حفظ الله عز وجل لكتابه الذي هو آخر الكتب ورسوله آخر الرسل. وأنزلنا إليك الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة قال الله عز وجل فيها بما استحفظوا من كتاب الله، يعني أوكل حفظها إلى علمائهم، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فهم قصروا وبدلوا وغيروا. وأما هذا القرآن فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه وهيأ له الأسباب التي حفظ بها، ولا يزال محفوظا إن شاء الله إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن الله بأن يذهب هذا القرآن من هذه الدنيا. ولكن الحج على المسلمين الذين ضيعوا كتاب الله ولم يحكموا بما فيه ولم يحكموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجز في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل وعد عباده بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، الله ليس له حاجة علينا، إنما نحن في حاجة إلى الله عز وجل. إذن إذا ضيعنا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لا يبالي بنا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الحفظ للأمة من الضلال موجود بالمحافظة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن السنة موضحة ومفسرة ومبينة للقرآن، والقرآن ما فرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه السنة هي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكلنا نعلم على أن هذه الصلوات وهذه الزكاة وهذه الفرائض المذكورة في كتاب الله مفصلة بالسنة. الرسول عرج به للسماوات، فرضت عليه هذه الصلوات، وهي الآن صارت 5 بدل 50. لو قرأت في المصحف من أوله لآخره ما تجد صلاة الظهر 4 ولا العصر 4 ولا المغرب 3 ولا الفجر ركعتين، ما تجد هذا، إنما تجد أقيموا الصلاة. إذن من اللي وضحها؟ وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، وكذلك بقية الأحكام الشرعية، الحج وغيره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما نعرف كيف نحرم إلا إذا رجعنا للسنة، كيف يحرم الإنسان ويؤدي ما كتب الله عليه من عمرة أو حج. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.